ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن إحنا سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر. كوكب تاني. كلمة المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شاشر. إفراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين زينا، مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا. ربك يا زماني كأننا بنلف وبنرجع لنفس المكان اللي دخلنا منه في أول اللعبة. بس أنا حاسس كده إن إحنا مقربين قوي. مقربين على إيه؟ إحنا عارفين أصلا نقطة الإكزيت دي في أنهي مصيبة. وإيه دي كمان؟ طحالب ولا أعشاب؟ أشكالها غريبة قوي الطحالب دي، كأنها لوحة تشكيلية. أنا منبهر. أنت منبهر وأنا مش مطمن. أنا كون ده. أنت إيه؟ أنا كون ده. بص وراك. مش أنا كون ده يا واحدة. دول أنا كون دات يا معلم. أنا كون ده وعيالها كلهم. تعبين دي ولا ديناصورات؟ صوتي متحش مش عارف استغيث. استغيث ايه؟ احنا اتكلنا يا بروف. متى ستخرج الثعابين من اللعبة؟ السنة القادمة ولا ايه؟ التحميل اوشك ان يكتمل يا دكتور. يا رب. هم يخرجوا. هم يخرجوا. ايه ده؟ ايه ده؟ ما هذا القرف؟ ايه ده يا جماعه؟ دي سوائل الكترونيه مقرفه شويه، بس جوه الاناكوندا. بصوا يخرجوا هم قدام اهو. هم يا سياده المبرمج. يا باشا، هو انت بتولد نهله بنت خالتك؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا القصبة عندي سوست وتسدت، مش عارف ازاي هعرف اتكلم بعد كده. انا فين؟ بقي راح فين؟ انا بتكرع ليه؟ الحمد لله على السلامة يا أرضيين. ها هو ذا المسخ الإلكتروني أمامكم يا شباب. ف فلتفعلوا به ما يحلو لكم. هيا. ما بدلنا ما بدلنا براحتنا شور. أي شيء مهما كان. مهما كان نعمل فيك إيه يا هل؟ سامحوني، أخطأت في حق معاليكم، سامحوني وعف الله عبد سلم أو سرقلك عبد الحق. كله سلف ودنيا هل. نعمل فيك إيه بعد اللي عملته فينا؟ نشنقه من حواجبه، نعلقه من مشت رجله. من مشت رجله ولا من حلمة ودنه؟ حلمة ودنه الإلكترونية الجميلة اللي عايزة تتقرقج دي. بتقرقش يا جماعة. لا لا لا تلعب في أذني والنبي. فلتلعبوا في أذني، افعلوا ما يحلو لكم. ها هو مقيد بالأصفاد ومكبل بالأغلال، اسحقوه. كلا سيدي كلا. أي. احنا موته ما يكفناش يا دكتور أكس، احنا عايزين نشوفه طول حياته بيتقوى. ايه بيتقوى دي؟ بيقوى يعني. القوقوة مش كفاية، احنا عايزين نعطلوا اجهزة الارسال والاستقبال ونشوفه بيمشي يلم ورق في الشارع زي العيال المهابيل. اقنصوه اقنصوه لو اردتم. احنا عايزين نزل انفاسه اكتر من كده. يبقى نعامله معاملة العبيد بتاعت زمان. هما كانوا بيعملوا ايه مع العبد لما يكبر قبل ما يدخل الحرم لك؟ الا هذا الا هذا الموضوع الا هذا هو المصعب اجيب لك امي. واضح انه قاري ومطلع. بيحصل ايه بقى مع العبد؟ عارف يا دكتور أكسم كانوا بيعملوا إيه في العبد المراهق قبل دخوله على الحريم في القصر؟ كان يتم تعقيمه. هل تريدون تعقيم هلق؟ بالظبط، عقموه. يلا بينا على كوكب ثاني. تفتكروا الدكتور أكسم جابنا المنتجع الشخصي بتاعه ليه؟ عشان نريح أعصابنا بعد الصدمات الأخيرة اللي عصفت بينا. أنا شخصيا مش عايز أفكر الراجل ده بيعمل معانا فعلا كده ليه؟ أكيد هو مش محتاج للأفكار العظيمة اللي عندها في البيزنس يعني. ما افتكرش يعني، شكله راجل محترم مش وش ذلك. دي طريقة تفكير علماء. قلت مش عايز أفكر. بس أنا عايز أفكر. موافقة الراجل ده على أي مشروع نقوله أو أي حاجة نقولها أكيد في إن وراه. يا جماعة ده أنا استقرينا على الكوكب وبقى لنا بيزنس، لو قعدنا 120 سنة على الأرض ما كناش هنحققه. وبعدين انتوا عايزين ايه تاني؟ ولا انتم خلاص عيتوا بنظرية المؤامرة؟ فوقوا بقى، احنا مش على أرضنا. عارف اننا بنلعب في ملعب تاني، بس لازم نعرف طريقة اللعب عشان ما نكتشفش انه كان بيتلعب بينا. احنا مش عساكر شطرنج يلعبوا بينا جوه المصفوفة بتاعتهم دي زي ما هم عاوزين. بقولك يا دكتور، بقولك يا بروف، ما تيجي ندخل الأرض اللي فوق. واضح كده انها أوضة أكسام الخاصة. اهو نطل طلة، دي أوضة مكتبه الخاصة، لأنه من ساعة ما جينا المنتجع ما خرجش منها ولا مرة. وراح فين دلوقتي؟ معرفش، ممكن يكون روح بيته أو راح المستشفى. وفاكرين أنكم هتلاقوا إيه جوه مكتبه يعني؟ ورق، أبحاث، أي حاجة، مخططات مثلا. عنده مشاعر أكسم والله، ده بيعزف بيانو شبه الدكتور أكسم بالظبط. هو مين اللي شبه أكسم؟ هي أوضة مكتبه دي شبهه بالظبط. ده سادي الراجل ده ولا ايه؟ عنده هوايات غريبة. ايه كمية الطيور المحنطة دي اللي فوق البيانو؟ مش عارف، وكلها طيور جرحة مش محنط يمامة ولا عصفورة. بلاش سيرة عصفور أرجوك يا عم. عصفورة عصفورة مش عصفور أخو هالك اللي ادانا العلقة إياها. يا أخي ما أنا عارف، أنت لازم تفكرني يعني. ايه ده؟ ده جدار ورا المكتب زي اللي في الافلام العربي القديمه. وده معناه ايه؟ ما بشوفش انا افلام عربي. ده شكله بيعديك على اوضه تانية. دوس على الزرار كده هيتحرك. ايه ده يا جماعه؟ دي اوضه اجنه. ايه كميه البيبيهات دي كلها؟ وايه الاكياس اللي شايلاهم دي؟ بلالين دي يا بروف؟ هي مش بلالين بالمعنى المتعارف عليه، دي حضانات. يا ترى بيعملوا ايه بالعيال دي؟ اكيد قطع غيار. دي مستشفى مش مجرد جناح، في اوضة تانية متفرعة منها. تعالوا نشوف جوه في ايه تاني. هنا حضانات اعمار اكبر. مش ممكن. لا لا لا لا مستحيل. ايه ده يا جماعة؟ ده انا وانا كمان. انا وانا في اولى اعدادي. انا ايه اللي جابني هنا؟ مين اللي جابني جوه النفخة دي؟ دي مستنسخاتنا، دول احنا. يبقى أكيد أخدوا خلايا مننا. وليه عاملين مننا نسخ تانية؟ بقولك إيه؟ كفاية كده. يعني إيه كفاية كده؟ نخرج بقى أحسن، أنا عيني بترف. عنده حق يا دكتور، يلا بينا. نفسي اشوف بقيه الاجنحه. وانا زيك، بس هنعمل ايه بقى لو جم هيموتونا؟ احنا هياكل مش جامدين كفايه عشان نقابل العتاء الكبار. احنا مكسورين الجناح. كأن مفيش أي حاجة حصلت ورجع الجدار مكانه. إزاي والبلاوي اللي جوه دي؟ بلاوينا دي انساها دلوقتي يا ضحي بيه. إيه الكتاب ده؟ ده كتاب غريب قوي. إيه ده؟ ده بيتفتح لوحده؟ أكيد مسحور. مكتوب عليه هو كتاب الأسرار. شوف لنا إيه ده؟ أنا رأيي نقفل الكتاب ده ونتكل على الله. كفاية كده. لا مش كفاية. إيه الكتاب الغريب ده؟ هاتوا نشوف. أديك بتقول غريب وما غريب إلا الشيطان. افرض بقى لقينا الشيطان داخل علينا أوضة أقسم حالا. خد منه كوبي يا دكتور على الموبايل بتاعك، وما نخرج نبقى نشوف. مش وقته يا جماعة والنبي بسرعة، أنا عيني بترف. أنا حلقت منه الصفحات اللي ممكن ألاقيها مهمة. مهمة في إيه؟ أنا مش عارف. طب بسرعة أرجوك يا دكتور دباح بسرعة. ماذا تفعلون في أوضة الدكتور أكثم؟ إننا نلعب ونلهو ونمرح قليلا. وما هذا الذي تخبيه وراء ظهرك؟ ها؟ لا شيء. لا شيء؟ إذن تعالوا هيا. هو أنت مش اتعملت لك العملية؟ سوف أريكم يا جبناء. تخبئ كتابا خلف ظهرك، تعبثون في أشياء الدكتور أكثم في غيابه، وسوف يأتي الآن وأفتن عليكم. والله لا أقول. Good evening. Goodbye, Dr. Axum. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن إحنا قلبين. شارك في التمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح، حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف، أحمد علي. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إنتاج ميديا سيتي، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شرشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين زينا، مش هنفضل هنا بنعاني. ربنا يا زمان.